أول خطأ يقع فيه كثير من المصلين هو ترك صلاة الجماعة. أول خطأ يترك صلاة الجماعة، يصلي في البيت، يصلي في الدكان، يصلي في أي مكان، المهم يترك صلاة الجماعة في المسجد. والأصل أن صلاة الجماعة واجبة، صلاة الجماعة واجبة على المسلم. قال الله تبارك وتعالى: واركعوا مع الراكعين. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: لينتهين أقوام عن ودعهم الجماعات. خلي بالك من الألفاظ، لينتهين أقوام عن ودعهم الجماعات، أي عن تركهم صلاة الجماعة، أو ليختمن الله على قلوبهم ثم ليكونن من الغافلين. ثم ليكونن من الغافلين، عقوبة الذي يترك صلاة الجماعة يطبع على قلبه وبطابع يسمى طابع الغفلة، فيكون منين؟ من الغافلين. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لقد هممت أن آمر رجلا يصلي بالناس ثم أخالف إلى رجال يتخلون عنها فآمر بهم فيحرقوا عليهم بحزم الحطب بيوتهم، فيحرقوا عليهم بيوتهم بحزم الحطب، ولو علم أحدهم أنه يجد عظما سميما لشهده. يعني إنسان لو يعرف أنه يجي صلاة المسجد وإله ياخد فيها عظم سمين، يعني ياخد مثلا حتة كرعاية ولا بتاع، هتلاقي المسجد عليه أمم. وفي بعض الأحاديث لو علموا أن فيها مرماوتين يعني رجلين فرخة، ها حيجي تلاقي المسجد مليان. لو هيقول لك هيزعوا في المسجد كبد وأوانس، ها هيزعوا في المسجد رجول فراخ، هتلاقي المسجد على أخره، كل الناس بتصلي في المسجد في جماعة. ما هو ده الحقيقة، صح؟ هي دي الحقيقة. عشان كده النبي صلى الله عليه وسلم أمر المسلم أن يأتي إلى المسجد متجردا لصلاة الإيه؟ لصلاة الجماعة. شو سيدنا عبد الله بن مسعود يقول: ولو أنكم صليتم في بيوتكم كما يصلي هذا المتخلف في بيته لتركتم سنة نبيكم. طب إيه يعني نسيب السنة؟ قال: ولو تركتم سنة نبيكم لضللتم. ولقد رأيتنا، يعني احنا الصحابة، يعني لا يتخلف عنها الا منافق معلوم النفاق. يعني ما كانش حد بيتخلف عن صلاة الجماعة الى مين؟ الا منافق معلوم النفاق. اذا صلاة الجماعة شهادة بالايمان، صلاة الجماعة شهادة بالايمان. فاللي بيسيب المسجد سايب المسجد ليه؟ الله جل وعلا يقول: في بيوت اذن الله ان ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والأصال رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله. يبقى الرجل الحقيقي هو الذي لا تلهيه تجارة ولا بيع عن ذكر الله تبارك وتعالى. الرجل الحقيقي يكون فاتح دكان، أول ما يسمع الأذان مغلق للصلاة يدخل يصلي. الرجل الحقيقي صلي ساعة ما يسمع الله أكبر يسيب العدة ويدخل يصلي. هو ده الرجل الحقيقي، هي دي الرجولة الحقيقية، انك انت تلبي نداء الله تبارك وتعالى، لان انت مستشعر المعنى: وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون. انت عبد، سيدك بينادي عليك، سيدك بينادي عليك، تعمل ايه؟ اقول له انا مش جاي، ولا اقول له وعجلت اليك رب لترضى؟ ما تدخل تصلي. شوف النبي صلى الله عليه وسلم يقول: تحترقون تحترقون من الذنوب والمعاصي، فإذا ما صليتم الصبح أطفأتها، تحترقون تحترقون، فإذا ما صليتم الظهر أطفأتها، تحترقون تحترقون، فإذا ما صليتم العصر أطفأتها، تحترقون تحترقون، فإذا ما صليتم المغرب أطفأتها، تحترقون تحترقون، فإذا ما صليتم العشاء أطفأتها. يبقى أنت كل الذنوب اللي هتولع فيك هتكون ثمن في هلاكك أول ما تخش تصلي تتحات عنك هذه الإيه؟ هذه الذنوب وهذه المعاصي. انت مطلوب منك كده ساعة ما تسمع الاذان تدخل تصلي. ده كفاية كفاية بس انك لما تدخل تصلي الناس زي ما بيقول صلاة مع الامام او صلاة الجماعة افضل من 25 صلاة يصليها المرء وحده. صلاتك في جماعة بخمسة وعشرين صلاة، صلاة الفرد في جماعة بسبع وعشرين درجة، صلاتك 27 درجة عن الصلاة وانت منفرد. تخيل. عشان كده ترى السر في ان الامة دي عمرها قصير والامم التانية كان عمرها ايه؟ طويل. سيدنا نوح عليه السلام لبث في قومه كم سنة؟ ألف إلى خمسين ده عمر الدعوة. ها؟ نكس يدعون ألف إلى خمسين ده عمر الايه؟ عمر الدعوة ده غير عمره الحقيقي. تعرف الواحد في زمن نوح عليه السلام كان الفطام عند كم سنة؟ حد يعرف يقول لي؟ انتوا عارفين الفطام في زمن نوح كان على كم سنة؟ الطفل كان يفطم على ساعة في زمن نوح وعمره 300 سنة. عنده 300 سنة ولسه غير ماسك البزاز. ها؟ هو كان كده. ايه؟ مش قاسي يا ريت قاسي هو قاسي بقى 300 سنة. فالفطام كان عندهم 300 سنة. وعمر كان طويل. لكن سبحان الله هذه الأمة النبي صلى الله عليه وسلم يقول أعمار أمتي ما بين 60 و70 وقليل منهم ما يتجاوز ذلك. طب واحد عاش 1000 سنة يطيع ربنا زي واحد عاش 70 سنة؟ طب ايه ده هنجيب ده هنجيب دي ازاي؟ عشان كده ربنا سبحانه وتعالى كان جعل للأمم دي الأمم اللي فاتت دي الحسنة بإيه؟ بحسنة. وإحنا الحسنة بعشر أضعاف إلى 700 ضعف والله يضاعف لمن يشاء. عشان توصل للي يصله ما هو عاش 1000 سنة. انت عشت 70 فعشان توصل للوصول من الكم ده ربنا يضاعف لك الايه الحسنات. وبارك الله تبارك وتعالى لهذه الامه في حسناته. عشان كده الرسول يقول ايه لا اقول الف لام ميم حرف ولكن الف حرف ولام حرف وميم حرف والحسنه بعشر امثالها. يبقى صلاه الجماعه افضل من صلاه الفرد ب 27 درجه. شوف الفضل العظيم. النبي صلى الله عليه وسلم يقول سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله. انت عارف يعني ايه يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله؟ انا عايزك تتخيل معايا الموقف كده وربنا بيقول وخشعت الأصوات للرحمن فلا تسمع إلا همسة. الناس عمالين يتهامسوا فيما بينهم الناس كلهم سكوت. يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات وبرزوا لله الواحد القهار وكل الناس في سكون إلا البعض بيتهامس بيتهمسوا يقولوا ايه من يشفع لنا عند ربنا من يشفع لنا عند ربنا. فقائل يقول اذهبوا الى ادم فيأتون ادم عليه السلام يقول يا ادم انت ابو البشر خلقك الله تبارك وتعالى بيده فاشفع لنا اشفع لنا حتى يقضي الله تبارك وتعالى بيننا. ويقول ادم نفسي نفسي ان الله قد غضب اليوم غضب لم يغضب مثله قط ولم يغضب بعده قط. اذهبوا الى نوح هو اول الرسل يأتون نوح يا نوح انت اول الرسل اشفع لنا عند الله تبارك وتعالى. يقول نفسي نفسي ان الله قد غضب اليوم غضب لم يغضب مثله قط ولم يغضب بعده قط. كل ده والشمس تدنو من الرؤوس كالميل كالميل. ايه الميل ده؟ العلماء قالوا الميل ده حاجه من الاثنين. ان الميل اللي هو بتاعنا اللي هو حوالي كيلو ولا شويه ده يبقى بيننا وبين الشمس حوالي كيلو. شوف احنا الشمس شوف النهارده الجو حر ازاي والشمس فين الشمس فين؟ شوف الشمس فين احنا فين؟ بيننا وبينها قد ايه؟ وحاسين بالحر وعايزين المكيفات وعايزين المراوح. تدنو الشمس من الرؤوس كالميل. قيل بان الميل اللي هو الميل بتاع اهل الارض ده وقيل بان الميل هو ميل المكحله اللي الستات بيكحلوا بعينيهم ده. الست بتكحل عينها بميل قد ايه؟ ما يجيش كده. يبقى الشمس تدنو من الرؤوس حتى يكون العرق عند الناس على قدر الاعمال. فمنهم من عرقوا الى كعبي ومنهم من عرقوا الى ساقي الى نصف ساقي ومنهم من عرقوا الى حقوي ومنهم من عرقوا الى صدره ومنهم من عرقوا الى فمه ومنهم من يجيبه العرق الجامع. كل ذو الحر الشديد ده وفيه سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل الا ظله. قاعدين كده في الظل كده. مين دول؟ منهم رجل قلبه معلق بالمساجد قلبه متعلق بالمسجد. امتى عم محمد موسى يفتح المسجد عشان يروح يصلي الفجر؟ ياه الساعة 10 ونص ولسه المسجد عشان ما فتحش صلاة الظهر. امتى المسجد يفتح كده عشان اخش اقعد اصلي صلاة الظهر؟ قلبه معلق بالمساجد بيحب المساجد عشان يعظم شعائر الله تبارك وتعالى بيحب صلاة الجماعة. وده من فضل صلاة الجماعة ان المصلي والذي تعلق قلبه بالمساجد ممن يظلهم الله تبارك وتعالى في ظله يوم لا ظل الا ظله. يوم لا ظل الا ظله. خد كمان فايده. النبي صلى الله عليه وسلم يقول من راح الى مسجد الجماعه صلى مش جماعه اخوان المسلمين يعني صح حد يكون منهم هنا ها من راح الى مسجد الجماعه برضه مش جماعه اخوان المسلمين جماعه المسلمين يعني صلى الله عليه ها فخطوه تمحو سيئه وخطوه تكتب له حسنه ذاهبا وراجعا. كل خطوة بيخطيها وهو رايح وهو جاي بيكتب له بيها ايه؟ بيكتب له بيها حسنة. شوف بقى فضل ربنا سبحانه وتعالى عليك قد ايه؟ ها؟ قد ايه؟ عشان كده النبي صلى الله عليه وسلم لما شكى بنو سلمة النبي صلى الله عليه وسلم بعد المسجد فقال يا بني سلمة دياركم تكتب اثاركم دياركم تكتب اثاركم مش انت خطابك ومشاهد مش مكتوبة والارض دي اشهد لك سيدنا عبد الله بن عباس يقول يوم يوم فما بكت عليهم السماء والارض يقول الارض تبكي على العبد المؤمن موضع السجود المكان انت ساجد فيه ابو هيثم ده يبكي عليك لما تموت يبكي عليك ويشهد لك عند الله تبارك وتعالى السماء اللي تظلك في الوقت ده في المكان ده تشهد لك عند الله تبارك وتعالى في صلاة الجماعة هتساوي واحد ده حاله بواحد بيصلي في البيت بواحد ساعة ما بيسمع الأذان بيقول يشدد المصلية ونصلي في الدكان لا يبقى أعظم خطأ أن يترك المسلم صلاة الجماعة وصلاة الجماعة واجبة واجبة مفيش حد يقدر يترك صلاة الجماعة إلا المريض الذي لا يستطيع النزول للمسجد وشوف النبي صلى الله عليه وسلم وصل لأعلى درجات المرض إن أثر السم الذي أكله في خيبر بدأ يسير في دمه ويتحرك في قلبه صلى الله عليه وسلم فكان يقول لعائشة يا عائشة إني لا أجد أوان انقطاع إبهري الإبهر هو الشريان اللي بيغذي القلب بالدم إني لا أجد أوان انقطاع إبهري ومع ذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم حريص على صلاة الجماعة حتى أنه صلى الله عليه وسلم كان يقوم كلما أراد المسجد أغمي عليه أغشي عليه يقول أريق علي سبع قرب من أبار شتى يصب عليه مية ويقوم صلى الله عليه وسلم عايز يروح المسجد يغشى عليه ويقوم ويغشى عليه ويقوم ويغشى عليه حتى أفاق صلى الله عليه وسلم فنظر رفع الستار كده فوجد الناس قد اصطفوا أبو بكر رضي الله عنه يصلي بالناس فسر وجه النبي صلى الله عليه وسلم حتى كاد الناس أن يهتموا في صلاته شوف حرص النبي صلى الله عليه وسلم على صلاة الجماعة فكانت وصيته صلى الله عليه وسلم وهو يموت الصلاة الصلاة وما ملكت أيمانكم دي وصية النبي صلى الله عليه وسلم عشان كده ربنا بيقول فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا يبقى إخواننا صلاة الجماعة أكبر خطأ إنك تترك صلاة الجماعة في إيدك إن في إيدك أي حاجة في إيدك تتعوض إلا صلاة الجماعة روح صلي صلاة الجماعة بادر وادخل المسجد صلي وقول له عليك إليك يا رب لترضى صلاة الجماعة خير صلاة الجماعة بركة صلاة الجماعة هدى صلاة الجماعة نور صلاة الجماعة هداية صلاة الجماعة فيها الخير فيها التآلف فيها الرحمة فيها المودة صلاة الجماعة رحمة المؤمنين بعضهم لبعض نفس ما يقول تماسوا تراحموا تماسوا تراحموا اما نقف في الصف كده ونتمس نتراحم اما بص كده على يميني اقول اه ده فلان ما جاش النهارده يبقى مريض هتلاقي كل اهل المسجد رايحين يزوروه لما اهل المسجد كلهم يروحوا يزوروه يلاقوه مريض ومعوش ثمن الدواء كل اهل المسجد هيجيبوا له الدواء هيلاقوه مريض ما عندوش اللي يكفي بيته واكله وشربه اهل المسجد هيساعدوه لما اهل المسجد يروحوا ويلاقوا واحد منهم منه بيصلي معاهم مش موجود عنده عذر هيعينوه عليه حصل الموده والرحمه حتى انت لما تيجي تتكلم تقول لا يا اخي والله ده انا صعبان عليا ده الراجل ده بيصلي معانا بيصلي معانا ما علمنا عنه الا خير عشان كده سيدنا الحسن البصري لما قرأ قول الله تبارك وتعالى فما لنا من شافعين ولا صديق حميم كان يقول استكثروا من إخوان الصدق فإنهم يأتوا يوم القيامة شفعاء ومن جملة الشفاعات التي تكون يوم القيامة شفاعة أهل الإيمان بعضهم لبعض أهل الإيمان يقولون يزالون فترة من الزمان يقولون يا رب يا رب يا رب يا رب هم بأهل الجنة هم بالجنة ربنا يقول لهم يعني ما بكم يقولون يا رب إخواننا كانوا معنا كانوا يصلون معنا يقول أين هم يقولون في النار واحد مذنب بيصلي معنا بس مذنب عاصي عنده بعض الذنوب والمعاصي وغلبته نفسه وقع ببعض الذنوب والمعاصي فاستحق العقوبة فربنا دخله يتعاقب في النار على قد اللي عنده فالمؤمنين إخوانه يقولوا يا رب فلان الفلاني كان بيصلي معنا فلان الفلاني كان بيصلي معنا فالله تبارك وتعالى يقول أخرجوا من النار من عرفتم يقوموا يسيبوا الجنة كده ويروحوا يجيبوه يطلعوه كده وهو منتحش متفحم من النار فيضعوه على باب الجنة في نهر يقال له نهر المحياة فينبت كما تنبت الحبة من حب السنين من سيل من حميل السيل يطلع كده كأنه واردة كده مفتحة كده وياخدوه يدخلوه الجنة يبقى مين اللي هيشفع لك المصلين معك في جماعة يبقى حافظ على صلاة الجماعة أعظم خطأ إخواننا ترك الجماعة أعظم خطأ ترك الجماعة أثقل الصلوات على المنافقين صلاة العشاء وصلاة الفجر في جماعة طب ليه تشبه بالمنافقين واستثقل الصلاة ده أنا ساعة ما أسمع الأذان يأذن أروح وأقول لبيك يا رب أنا جاي أنا داخل انا مش هسيب المسجد، مش هسيب الجماعة، هحافظ على صلاة الجماعة. اسأل الله تبارك وتعالى ان يجعلنا واياكم من اهلها، ونستكمل غدا ان شاء الله تبارك وتعالى بقية الاخطاء في صلاة الجماعة. وصلى الله على محمد وعلى اله وصحبه وسلم اجمعين. جزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.